بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعن كل بلاء وسوء مبرور. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. هو صحيح موقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو صحيح موقوفا، أما المرفوع فوهم. نعم، هو كما ترى موقوف. قال الصنعاني رحمه الله وعن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة وهما. وقال الدارقطني الصحيح وقفه على عمر، ومن له قال عبد الحق، وقال صاحب الإلمام المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة. واحد ما يثبت رفع، ما يثبت وهم. قال وفي الباب آثار عن الصحابة، وقد أخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة قال كنت جالسا عند عمر إن سمع صائحة قال يا فقال يا يرفع انظر ما هذا الصوت، فنظر ثم جاء فقال جارية من قريش تباع أمها، فقال عمر ادعوا للمهاجرين والأنصار. فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فهل كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا لا. قال فإنها قد أصبحت فيكم فاشية. ثم قرأ قال عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم قال وأي قطيعة أوضع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم؟ قالوا تصنع ما بدا لك. فكتب إلى الآفاق ألا تباع أم حر فإنها قطيعة فإنه لا يحل. قال فهذا ونحن من الآثار والحديث دليل على أن الأمة على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حرم بيعها سواء كان الولد باقيا أو لا. وإلى هذا ذهب أكثر الأمة وادعى الإجماع على المنع من بيعهن جماعة من المتأخرين. وأفرد الحافظ بن كثير الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد، قال وتلخص لي عن الشافعي فيها ثلاثة أقوال في المسألة من حيث هي ثمانية أقوال. وقد ذهب الناصر والإمامية وداود إلى جواز بيعها بما أفاده الحديث الآتي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل ذلك هذا الأثر ثابت وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقوا هذا القول، وهو مؤيد بالآية التي استدل بها عمر رضي الله عنه. فإن المرأة إذا ولدت من حر، إذا كانت سرية تزوج رجل أمه ثم ولدت منه، صار له المنفعة والخدمة، ومن هذا الجانب هي أمه، وصار يحرم بيعها سواء كان ولدها موجودا أو قد مات، سواء كان ذكرا أو أنثى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع أمهات الأولاد لهذه العلة سدا لذريعة التفريق بين الأرحام. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا تقطعوا أرحامكم؟ وأدلة قطيعة الرحم كثيرة. ومن أجل ذلك جمع عمر المهاجرين والأنصار، وهذا الجمع ثابت كما ترون، فالعمل عليه عند عامة أهل العلم، وقد نقل عليه الإجماع. أما الحديث الآتي فسيأتي تأويله إن كان ثابتا، حديث حسن أنهم باعوا ذلك، باعوا كنا نبي إسرائيل أمهات الأولاد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بذلك بأسا. سيأتي كلام حافظ عليه أو كلام أهل العلم عليه، والعمل على هذا الحديث الذي عندنا على هذا الموقوف عند عامة أهل العلم. ثم إذا مات صارت حرة، الحرية الكاملة. الآن في حياة سيدها في حياة الذي استمتع بها واستولدها سيدها الذي استمتع بها واستولدها حرية تكون ناقصة بحيث لا يملك بيعها وإنما يملك الانتفاع بها كما ينتفع بالمملوك. فإذا مات صارت حرة عن دبر شأنها شأن الأحرار ثم تتصرف بنفسها من شتى ما يتصرف به نفسه الحر. الأصل فيها أثر أمر الإجماع الإجماع الذين جمعهم الصحابة وامتلى الدار بهم بأكابرهم ورجال وكلهم متفقون على هذا المعنى على أن لا يفرق بين امرأة ولا. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرايا يعني الذي انتهينا به الأصل في هذه المسألة أثر عمر هذا لا الحكم له. كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان. وحسن من طريق ابن الزبير عن جابر حسن على شرط مسلم. قال وهو قوله قال الصنعاني وهو قوله عن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. قال وأخرجه أحمد والشافعي والبيهقي وأبو داود والحاكم. هل هذا الحديث صريح في أنه استولدها؟ ليس فيه صراحة أنه استولدها. قد تكون سرية غير لم تلد له يستمتع بها ثم يبيعها لم تلد. أما إذا ولدت في الحكم للأثر الأول. قال وزاد في زمن أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف. قال البيهقي ليس في شيء من الطرق أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه. وهذا هو الصواب ليس فيه أنه اطلع على بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه ولا دليل على ذلك البتة. وغاية ما فيه أنهم باعوا سراريهم وليس فيه في طريق منها أنه باعوا سراريهم بعد أن استولدوها. هذا هو الصواب. قال ويرده رواية النسائي التي فيها والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. وكما سمعت أنه حي لا يرى بذلك بأسا ولم يرى عمر بذلك بأسا ولم يرى الصحابة كلهم بذلك بأسا فهم في هذا موافقون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول بالمنع والقول بعدمه بالقول بالبيع والقول بالمنع. فأما القول بالبيع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وأقره ما بعد ما جاء ما يدل على المنع لا من عنده ولا من عندهم ما لم يستولدها. وأما القول بأنه إذا استولدها لا يجوز له فإن هذا مأخوذ من القرآن وما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم إلا وله أصل في القرآن. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم معلقة بالعاش تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. قال أنا على ترضين أن يكون لك ذلك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فهم آخذون عمر بفقهه العميق أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع منع بيع أمهات الأولاد وفي جواز بيع ما لم تستولد. قال واستدل القائلون بجواز بيعها أيضا بأنه صح عن علي رضي الله عنه الرجوع عن تحريم بيعها إلى جوازه. فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني المرابي قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن. الحديث وهو معدود في أصح الأسامي معدود في أصح الأسامي ده والاجتهاد من علي هو ثابت الأحسان سنده صحيح. ثانيا أن هذه أمهات الأولاد أيضا أولوها على ما إذا صارت ولدها كبير ولم يصر يعني عبارة عن قطيعة كأن يكون كبيرا رجل من الرجال ما عاد له يعني عبارة أنه بعيد سواء قرب منها أو بعيد. صار رجلا من الرجال لم يصل بيعه في ذلك الحال في شدة حزن عليها. هذا تأويل لأثر علي بن أبي طالب وما كان من بابه. والأول الإجماع عليه وهذا لا يجمع عليه، فهو مقدم الأول عن عمر عليه الإجماع. قال وأجاب بالشرح عن هذه الأدلة بأنه يحتمل أن حديث جابر كان بأول الأمر، وأن ما ذكرنا ناسخ، وأيضا فإنه راجع إلى التقرير، وما ذكر قول عند التعارض القول أرجح. والذي ذكرناه أرجح من أن هذا ليس بصريح وذاك صريح. قال ثم والله أنه رحمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني منظر قصة حديث بريدة حين صرخت امرأة على أمها تباع، فين تلقاها؟ خلاص ماتت، كأنها ماتت إذا أخذت أمها، من يربيها ومن ينتبه لها ومن، وأمها تباع مثل ما تباع النعجة. ففيه غاية الرحمة وفيه غاية مقاصد الشريعة. قال قلت ولا يخفى ضعف هذا القول، فإنه منسخ بالاحتمال، والقائل بجواز بيعها أن يقلب الاستدلال ويقول يحتمل أن حديث ابن عمر كان بأول الأمر ثم نسخ بحديث جابر، ثم قوله إن حديث جابر راجع إلى التقرير وحديث ابن عمر قول والقول أرجح عند التعارض. نحن ما نقول بالنسخ في هذه المسألة. الذي وضح لنا هو ما تقدم بدون دعوى النسخ لا من هذا ولا من هذا. قال يقال عليه القول لم يصح رفعه، بل صرح المصنف وغيره أن رفعه وهم وليس في منع بيعها إلا رأي عمر لا غير، ومن شاوره من الصحابة وليس بإجماع. بلى، لا يوجد في ذلك المجلس ولا في غيره من خالفه، وقد نقل الإجماع أهل العلم. هذا شيء. الشيء الثاني عمر استدل بالقرآن فليس مجرد رأي. الشيء الثالث أن فعله ذلك تؤيده أدلة تحريم قطيعة الرحم. الشيء الرابع أن دليلها أصرح والصريح مقدم على ما ليس بصريح عند الأصوليين، أن أثر عمر الذي استدل به والذي قاله أصرح من هذا، فلا تعارض بين حديث جابر وأثر عمر كما بينا قبل. قال فليس بحجة على أنه لو كان في المسألة نص لما احتاج عمر والصحابة إلى الرأي. وأما حديث ابن عباس أنها لما ولدت ماريا ابنة إبراهيم ابنه إبراهيم فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها، فإنه قال ابن عبد البر للاستذكار إنه روي من أوجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث. قال وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات لا يصح، لأنه انفرد به الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف المتروك انتهى. وأما أبو محمد بن حزم أخونا أيضا أتى بإيراد إنها من بين إسرائيل أمهات الأولاد، هو معروف الحديث أمامنا بارك الله فيك، لكن ليس دليلا على أنها من أولاده أن استولدها هو، ما في دليل أن استولدها أمهات الأولاد أن استولدها يعني السير فرق بينها وبينها، وإنما يعني من أولاد غيره والله أعلم. قال وأما محمد بن حزم فقد صحها الأول وتعقب بما بثقناه في حواشي ضوء النهار. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم وزاد في رواية، وعن بيع ضراب الجمل. قال الصنعاني رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم وزاد في رواية، وعن بيع ضراب الجمل، وأخرجه أصحاب السنن من حديث إياس ابن عبد وصححه الترمذي، وقال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما. قال والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ما فضل من الماء عن كفاية صاحبه. قال العلماء وصورة ذلك أن ينبع في أرض صاحبه ماء فيسقي الأعلى ثم يفضل عن كفايته فليس له المنع. وكذا إذا اتخذ حفرة في أرض مملوكة يجتمع فيها الناس أو حضر بئرا ليستقي منه ويسقي أرضه فليس له منع ما فضل. وظاهر الحديث يدل أنه يجب عليه بذل ما فضل من عن كفايته وسقيه واحتياجه وسائر من يحتاج بما لا ضرر عليه يعني سواء كان ماء الأنهار أو كان ماء الآبار التي لا حاجة له إلى الزيادة. أما إذا كان يسقي به مزارعة أو كان يحتاج به لري مواشيه أو ما إلى ذلك فهو أحق به من غيره. قالت أم إسماعيل ليس لكم حق في الماء، قالت لوط تقول ليس لكم حق فيه. وهذا أصل في أن من يعني له مال إما في حوض الله أو في خزان الله أو في قربة الله أو في كذلك أيضا يعني بئر الله أو شيء مما هو له فيه تعب وله فيه اكتساب أو سبب من الأسباب فإنه حق به من غيره، فما زاد عن حاجته التي يعني ما منع الناس منه تضرر الناس ولا ضرر عليه من ذلك لا يجوز له. لو مر إنسان في غاية العطش ثم أراد أن يشرب من بئر إنسان ومنعه، هل على صاحب البئر ضرر من شربة ماء؟ ما عليه ضرر من شربة ماء، فمنعه من شربة الماء يعتبر إثما ومنهيا عن مثل ذلك، وذلك عليه ضرر من أن يمنع من شربة الماء عنه ويبقى عطشانا. هذا مثال لهذه المسألة، يعني فضل الماء الزائد عن حاجة صاحبه بسائر ما يحتاجه. لو باعه أو قال هذا الزائد أنا أريد أبيعه أيضا هو يكتسب له حق فيه. نعم. قال وظاهر الحديث يدل عفوا من يشتري بالرومة وله بذلك الجنة ويجعل دلوه بين الدلاء، باعوا به واشترى عثمان من خالص ماله وكان يشرب مع الشاربين وله الجنة. هذا من الأدلة على أن يملك يكون ماله من الآبار وغيرها، إنما هذا من الأشياء المسبلة ومثل يعني أشياء لا يعني زائدة، نقيع من النقيع ومثال هذا. ولو ظاهر الحديث يدل أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب أو طهور أو سقي زرع، وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكة. فقد ذهب إلى هذا العموم ابن القيم في الهدي وقال إنه يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ لأن له حقا في ذلك، ولا يمنعه استعمال ملك الملك الغير. فقال إنه نص أحمد على جواب ما لم يحصل ضرر على صاحب الزراعة صاحب الملك. فلو أن مثلا بئرا في هذا المزارع يدخل الناس ويقطعون عنابهم يقطعون أشجارهم هذا لهم ضرر، يعني لو قالوا الممنوعين امتنعوا ولا حق لأحد أن يدخل فيه. فإن كان هناك بعيد عن الضرر ولا شيء من ذلك فليدخل ما لم يكن هناك ما يسبب ضرر. قال وقال إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة للراعي. وإلى مثله ذهب المنصور بالله والإمام يحيى في الحطب والحشيش، ثم قال إنه لا فائدة لإذن صاحب الأرض لأنه ليس له منعه من الدخول، بل يجب عليه تمكينه ويحرم عليه منعه، فلا يتوقف دخوله على الإذن، وإنما يحتاج إلى الإذن للدخول في الدار إذا كان فيها سكن لوجوب الاستئذان. فأما إذا لم يكن فيها سكن فقد قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. قال ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه، ولا يمنع الفضلة من غيره، سواء قلنا إن الماء حق للحافر لا ملك كما هو قول جماعة من العلماء. قوله غير مباح الرعي فيه نظر، إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباح للرعي فيه نظر، إن كانت مملوكة لشخص وهي زراعته وملكه فنظير الماء، ولا يجوز له أن يمنع الماء ليمنع به الكلاء باعتبار أن أرضا فيها مرعى للمواشي، وهو له ماء في بئر أو نحوه، ولا يتركهم يشربون، يعني يشربون مواشيهم من ذلك الموضع، فمن أجل ذلك لا يستطيعون الوصول إلى رعي تلك يعني ذلك الحشيش حتى يذل لهم، حتى لا تتعب مواشيهم بالعطش، ويكون ذلك ذريعة إلى منع الكلام. لا يريد منع الماء الزائد والفاضل، فهذا من الحيل المحرمة. أظن هذا مفهوما. افرض أن واحدا معه ماء في جبل من الجبال أو برا في برية من البراري، بئر أو نحوه، وحول ذلك الماء عدة ما تأكله المواشي من الحشيش ونحو ذلك، فلو قال أنا لا أسمح لكم أن تردوا هذا الماء ولا أمنعكم من هذا الحشيش من هذا المرعى، هم إذا ذهبوا بعد عليهم الماء قد لا يستطيعوا الوصول في مواشيهم، شق عليهم الماء وري مواشيهم، فمن أجل ذلك يكون ذريعة إلى منع العلف، ليتوصل به إلى منع الكلام. قال ومن قلنا يتوصل به إلى منع الكلام من أجل أن المواشي إذا أكلت تحتاج إلى شرب، وبدون شرب تتعب. قال أو كنا وملك فإن عليه بذل الفضل لغيره، بما أخرجه أبو داود أنه قال رجل يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. وأفاد أن في حكم الماء الملح في حكم الماء الملح ويشاكله وما يشاكله ومثله الكلى، فمن سبق بدوابه إلى أرض مباحة فيها عشب فإنه أحق برأيه ما دامت فيه دوابه، فإذا خرج منه فليس له بيعه. الملح يكون أصناف فيما نعلم، يذكرون أنه أصناف، لكن الذي هو مشهور بعضها يكون جبال، ففي جهة البحر إلى جنب اللحية جبل يقال له جبل الملح، كلما أخذوا صخرة نبغت صخرة مثلها جبل الملح، والقلابة تحمل يأخذ لها صخرة تحملها بالشيوان ويذهب إلى السوق يكسر منها ويبيع، وبعضها يضعوا الماء من جهة البحر يعني في مكان، ثم يطلع على ذلك المكان ملح يغرفونه وباعوه، هذا موجود جهة عدن. نعم، فهذا أنواع الملح. هذا الذي يكون في الأرض عبارة عن شيء مطحون كأنه مطحون، أما ذاك الذي في جبل صخر، وإذا نزلت أمطار تسرب بالملح، يعني بمعنى أنه ينزل الملح ويربو الجبل، يكبر نفسه يربو، والحجار كلما نزل في مكان وتبللت الأرض طلع ملح وهكذا. شد من هذا الصخر. قال هذا. وأما المحروز في الأسقية والظروف ومخصص من ذلك بالقياس على الحطب، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع ذلك فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع، فيجوز بيعه ولا يجب بذله إلا لمضطر، وكذلك بيع البئر والعين أنفسهما فإنه جائز، فقد قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة يوسع بها على المسلمين فله الجنة، فاشترى عثمان، والقصة معروفة. تأتي قوله عن ضراب الجمل أي ونهى عن أجرة ضراب الجمل، وقد عبر عنه بالعشر في الحديث الآتي. قال عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل. عشب الفحل رواه البخاري. قال وهو قوله عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل، وهو بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة أيضا فباء موحدة، رواه البخاري. وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب، والأجرة حرام، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز ذلك، إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة أو تكون الضربات معلومة قالوا لأن الحاجة تدعو إليه ولمنفعة مقصودة، وحملوا النهي على التنزيه وهو خلاف أصله. يعني الأصل فيه التحريم، ثم إن هذا من الدناءة يقولون أنه يأخذ على نطفة الجمل مقابلا من المال. أما إذا أعطي شيئا، يعني أعطوا الجمل أو أعطوا الثور أو أعطوا ذلك الفحل شيء من العلف أو مقابل علف أو ما إلى ذلك من المأكولات، فلا مانع من ذلك. أو ليس له قدرة على تغذيته وعلى العناية به مع كثرة ضرابه، قال الذي يريد أن يأخذه يعني للأنثى فإنه يعطيه علفا، ما في مانع في هذا، إنما هذا في حق من يبيع هذا العسب بنقود أو نحو ذلك، فيقول نزوه على هذه الناقة بألف ريال، فإن لم تدفع الألف اذهب عني ما سأعطيك، أو بأكثر أو بقل، سواء كان الثور أو كان الجمل أو كان الكبش أو نحو ذلك من الحول. فهذا لا يجوز لأنه فيه دناءة، ومما اعتاده الناس التسامح في مثل هذه الأشياء بدون مبالاة. إلى هنا. ولو بدون شرط أعطاه؟ لا بس إذا أعطاه مقابل، لا ما يعطيه مال، ما يصلح، لأن هذا مما اعتاد الناس فيه التسامح، ولكن يعطيه علفا، يعطيه مقابل علف، يعطيه أشياء من هذه التي تصلح لذلك الحيوان، وليس خاصا به، حتى لو أكل الحيوان وسائر الحيوانات معه التي في البيت ما في مانع.